من الخاصة وخاصة الخاصة، فهذا كله لا حقيقة له، وإنما هو تخيلات وأمور تزين لبعض الناس الذين يرون أن الشرع الذي جاء به الرسول لا يكفي، يذهبون إلى أمور أخرى. ولهذا يعني هذا نقول أنه هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل، رسل الله جل وعلا، كما قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فمن لم يتبع ما قالته الرسل وما جاء به خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم فإنه قد جانب ما أمر الله جل وعلا به. هذا من الغلو والزيادة. وقوله هذا أن الذين قاموا بحقيقة التوحيد علما وعملا ودعوة وجهادا جعلهم الله أئمة يقتدى بهم. إبراهيم عليه السلام ومن هداه الله من ذريته، لأن ذريته كثروا، فالعرب كلهم من ذريته، وكذلك الروم كلهم من ذريته. ولهذا جاء في أشراط الساعة أن مدينة نصفها في البحر ونصفها في البر تفتح في آخر الزمان بالتكبير، تحوى 70,000 من بني إسماعيل، من بني إسحاق، يعني من الروم وليس من العرب. يقول ابن كثير: هذا دليل على أن في آخر الزمان سوف يسلم هؤلاء، وأسلم منهم من أسلم، ولا يزال يسلم منهم من يسلم، فهم من ذرية إبراهيم. فالمقصود يعني أن إمام الحنفاء الذي أمروا أن يقتدوا به هو إبراهيم خليل الرحمن. إبراهيم أرسله الله جل وعلا إلى الصابئة الذين في شمال العراق وكفروا به وحاولوا يحرقوه في النار، جعلوا نارا عظيمة ما يستطيعون يصلون إليها، نصبوا من جنيق يرمونه به فيها، فجعلها الله جل وعلا عليه روضة صلي فيها، فجعلهم الله الأسفلين، وهو محطم الأصنام. قال الله له جل وعلا: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين، أي لا ينال عهدي بالإمامة مشرك، فالمشرك بعيدا عن الله جل وعلا. وقوله إنها نبينا صلى الله عليه وسلم أوصى أصحابه أن يقولوا عند الصباح: اللهم أصلحنا على فطرة الإسلام ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم، أصلحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم، لأن إبراهيم هو أبوهم هو أبو العرب، لأن إسماعيل ولده الذي أسكنه في مكة صبيا مع أمه هاجر ولا تارك لهم، ليس عندهم لا طعام ولا أنيس، فجعله الله جل وعلا إماما لمن جاء بعده. فملة إبراهيم هي التوحيد الذي أمر الله جل وعلا عباده يتبعوه، ولهذا أمر خاتمهم بأن يتبع ملته. وقوله حنيفا يعني مائلا قصدا عن كل ملة إلى عبادة الله وحده لا يشرك به شيئا، هذا الحنيف. والحنيف في لغة العرب الذي يعبد الله وحده لا يعبد معه غيره، يعني أنه مجانب لكل عبادة لا تكون لله جل وعلا. وكان من العرب حنفاء في الجاهلية، منهم زيد بن نفيل الذي مات قبل البعثة. روى الدارمي في صحيح في سننه عن زيد بن حارثة قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض فجاج مكة قبل أن يبعث، فوجدنا زيد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي أرى قومك قد قلوك؟ قال: والله ما رزعت ما رزعتهم لا في مال ولا في غيره، ولكني خالفتهم في دينهم فعادوني، وقد بحثت عن دين رضي لله فلم أجد، فذهبت إلى الشام وذهبت يطلب الدين الصحيح، فقالوا له: الدين الذي تطلبه خلفك في مكة، وها أنا ذا إلى الآن ما رأيت شيئا. يقول: فلم فجيء بالسفرة، فجيء باللحم، فقال: ما هذا؟ قلنا: مما ذبح على هذه الأنصاب. قال: ما علمت أني لا آكل مما ذبح على الأنصاب؟ ثم لم ينشف حتى مات قبل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا منه من الحنفاء الذين كانوا يعبدون الله يعبدون غيره. في صحيح مسلم عن عمرو بن عبسة السلمي قال: كنت في الجاهلية أرى أن الناس ليسوا على شيء، يعبدون الأصنام يعبدون الشجر وغيرها فليسوا على شيء، وكنت أتقفر الأخبار وأذهب إلى موارد المياه وأسأل هل من خبر، فلا أجد من يخبرني عن شيء. وفي يوم جاء ركب من قبل مكة فقلت: هل من خبر؟ قالوا: نعم، رجل يخبر خبر السماء. فقعدت على راحلتي لم يكتفي بالخبر يتأكد. لما أتيت مكة وجدت الناس عليه جراء، فتلطفت حتى دخلت عليه فقلت: ما أنت؟ قال: أنا نبي. قلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قلت: وبما أرسلك؟ قال: أرسلني بكسر الأصنام وصلة الأرحام وأن لا يعبد إلا الله. قلت: هل معك على هذا أحد؟ فقال: معي حر وعبد، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال. فقلت: إني متبعك. قال: لا تستطيع، ألا ترى ما أنا فيه؟ ولكن اذهب إلى قومك، فإذا سمعت بي قد خرجت فأتني. إذا سمعت أنه ذهب إلى المدينة أتيته. فقلت: أتعرفني؟ قال: نعم، أنت الذي أتيتني في مكة. وذكر بقية الحديث كيف يعني الشرك وعبادة غير الله فطرة سليمة تمجه وتمقته ولا تريد العبادة لله وحده، وهذه الفطرة، فطرة الإسلام التي فطر الله عليها عبادة يفونه حقا. وهذا سلكه جماعة من العرب، ولكنهم يعادون وينبذون، مثل أبي ذر، إنه يقول: عبدت ربي وصليت قبل أن أعلم أن الله أرسل رسولا. وذكر قصته شبيهة من قصة عامر بن عبسة رضي الله عنه. فهذه الفطرة، ليس معهم علم ولا معهم كتب ولا دعو، وإنما الفطرة، فطرة التي فطر الله عليها عبادة، إذا سلمت من الانحراف فصاحبها مستعد لعبادة الله ويعبده. ولكن الفطرة تغير، كما جاء في الحديث: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كالبهيمة تنتج بهيمة سليمة، هل تحسون فيها بجدعة ولا شرما؟ إنما يجدعونها لأصنامهم، فاتلهم الله. وليست الفطرة معناها أن الإنسان يخرج من بطن أمه عارفا للحق، ولكنه يخرج سليم القلب قابلا للحق مريدا له. فإذا تولاه المربي الذي يربيه، سواء أمه أو معلمه، فإنه هو الذي يغير فطرته، والذي يغير الفطرة. فهذا الذي يقول: أصبحنا على فطرة الإسلام، وهي فطرة الله التي فطر الله عليها عباده. وكلمة الإخلاص هي التي جاءت بها الرسل، الذي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أول قبل أن يؤمر بالجهاد، يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وفي رواية: قولوا لا إله إلا الله تملكون بها عجب وتسلمون بها من عذاب الله. ولكنه أبوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. هذا عجاب، أن يكون الإله إله واحد عجاب عندهم على طريقتهم التي عاشوا عليها، وهي الشرك، عبادة الأصنام والأوثان الكبيرة. أما دين نبينا صلى الله عليه وسلم فهو الدين الذي جاء به من الصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك، الذي يجب أن يتدين به الشرع الذي جاء به. يعني هذا يدل على أن الشرع غير التوحيد، يعني التوحيد أولا ثم الشرع بعد ذلك. أما ملة أبينا إبراهيم عليه السلام فهي مجانبة الشرك وأهله ومعاداتهم، فيما قال الله جل وعلا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. من هم الذين معه؟ إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لا تقتدون به. إلا قول إبراهيم يعني دعوته لأبيه هذه لا يقتدى بها، فأمرنا بالاقتداء به. ولكن الذين معه إما أن يكون الأنبياء لقوله إذ قالوا لقومهم، وابن كثير رحمه الله يقول الذين اتبعوه، الذين معه الذين اتبعوه يكون منها. وكل نبي بعث بعد إبراهيم من ذريته، من ذريته، ولكن أكثرهم بل كلهم من ذرية يعقوب الذي هو إسرائيل، يعقوب ابن إسماعيل ابن إبراهيم. ولهذا لو تنظر في القرآن وتأمل تجد أن الله يمتن على إبراهيم كثيرا بأنه وهب له إسحاق ويعقوب ولا يذكر إسماعيل. إسماعيل يذكر وحده، ما السبب في هذا؟ السبب والله أعلم أن إسماعيل ما عاش مع إبراهيم. إسماعيل ابن هاجر الأمة التي وهبها الجبار لسارة زوجة إبراهيم، لأنه قدم على جبار من جبابرة الأرض، فقيل له إنه قدم عليك رجل معه امرأة هي أجمل الناس أو من أجمل الناس ينبغي أن تكون لك، فاستدعاه قال ما هذه المرأة التي معك؟ فعلم إبراهيم أنه لو قال إنها زوجته لأخذها، فقال هي أختي. علم أنه إذا قال أختي ما يأخذه. ثم جاء إليها وقال إنه سيسألك فلا تكذبيني، أنا قلت له إنك أختي وأنت أختي في الإسلام، ليس في الأرض اليوم مسلم غيري وغيرك، فلا تكذبيني قولي إنك أخت، والأخت في الإسلام يعني. فاستدعى بها فسألها فقالت أنا أخت، فمد يده إليها فقبضت يده، فقال اسألي إلهك أن يطلق يدي ولا أتعرض لك بشيء بأذى. سألت الله فأطلقت يده، ثم عاد مرة أخرى فقبضت قبضة أشد من الأولى، فقال سلي إلهك يطلق يدي ولا نتعرض لك. فسألت الله وأطلقت يده، فمدها مرة ثالثة فأمسكتها المرة أشد، فصار يضرب برجله الأرض، فقالت اللهم لا يمت إن مات قيل إنها قتلته. ثم قال سل الله أن يطلق يدي والله لا أتعرض لك بشيء. فسألت الله فأطلقت يده، فقال لمن عنده أخرجوها عني جئتوني بشيطان. ثم وهب لها جارية، وإبراهيم كان يصلي ويدعو ربه، لما جاءت قال ما هي؟ قالت أخزاه الله وأخدم جارية. ثم وهبت هذه الجارية لإبراهيم فحملت، فغارت عليها سارة لأنها ما حملت، عند ذلك جاءت لإسماعيل، وهذه هي أم العرب، أمهم جارية، فذهب بها مع ابنها وهو رضيع إسماعيل إلى مكة، يركب على البراق ويصل بسرعة. فلما جاء إلى مكان البيت وضعها معها قليل من التمر وجرابا فيه شيء من الماء، فوضعها في ذلك وأدبر راجعا، وصارت تناديه: يا إبراهيم لمن تتركنا هنا وهو لا يكلمها. فلما رأت أنه لا يكلمها قالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. فقالت: إذن لا يضيعنا الله، فرجعت وصارت تشرب من الجراب وتأكل من التمر وترضع طفلها حتى نفد ما معها، فنشط ضرعها فأدركه الموت، فكرهت أنها تنظر إليه وهو يموت، ونظرت إذا أقرب مرتفع إليها الصفا، فصعدت تتطلع لعلها ترى أحد، فلم ترى أحد، فنزلت اتجهت إلى المروة. لما وصلت إلى الوادي أسرعت أشد ما يكون الإنسان المجهود يسرع، فخرجت من الوادي وصعدت المروة تتطلع، ما رأت شيء، فعلت ذلك 7 مرات، وفي 7 سمعت صوت ولكنها ما تأكدت، فقالت لنفسها: صح. ثم سمعته تأكدت وقالت: لقد أسمعت، إن كان عندك غوث فأغث. فنظرت فإذا جبريل عند الطفل، فبحث الأرض في جناحه فنبعت زمزم، فصارت تحجرها بالتراب. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله أم إسماعيل، لو تركتها لكانت عينا معينا، ولكنها حجرتها فاحتجرت، إلى آخره. المقصود يعني أن إبراهيم السلام هو إمام الحنفاء الذين أمرنا الله جل وعلا أن نقتدي به، ولهذا قال في هذا الدعاء: أصبحنا على فطرة الإسلام، كلمة الإخلاص، ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. هذه ملة إبراهيم عليه السلام التوحيد، ليس توحيد خاصة أو توحيد خاصة، التوحيد الذي أظهره الله لجميع عباده، ولا فيه خصوص ولا فيه عموم، ولكن الخصوص والعموم الشيء الذي يهبه الله للإنسان، قد يكون متحققا بالتوحيد عاملا به ظاهرا وباطنا وداعيا إليه مجتهدا في ذلك، فيكون عند له ميزة على غيره، والذي ما يكون كذلك يكون أقل منه، فالدرجات تختلف بالعمل، سواء عمل الجوارح أو عمل القلوب، وعمل القلوب هو الأصل في هذا. يقول: فهذا هو توحيد خاصة الخاصة، بل هو توحيد العامة والخاصة كله، الذي من رغب عنه فقد سفه نفسه، يعني صار من السفهاء، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. والإسلام معناه هنا الانقياد والإذعان، وعدم أن يكون عنده شيء من التأبي أو الإعراض. فقسم الله سبحانه الخلائق قسمين، سفيها لا أسفه منه، ورشيدا مهتديا عابدا لله مخلصا. ليس هناك أقسام أخرى للتوحيد، مثل ما يقول الصوفية الذين يعني يأتون بدين جديد. إن تبرأ من الشرك قولا وعملا وحالا كان قوله توحيدا وعمله توحيدا وحاله توحيد، دعوته إلى التوحيد. وهذه صفة إبراهيم، فمن كان بهذه الصفة فهو من خاصة الخاصة. نعم. فأما قوله في وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقوله يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال يا أيها الرسل، ثم ذكر الآية، ثم ذكر الآية التي في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، ثم ذكر الرجل الذي يطيل السفر أشعث رأسه مبرة قدماه يرفع يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي في الحرام، فأنى يستجاب له، بعيدا يستجاب له، يعني قد يستجاب له. ثم يعني هذا يعني، وقوله جل وعلا في هذه الآية وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، أمتكم المقصود بها الدين، دينكم هذا دينكم الذي جاء من عند الله وكان عليه إبراهيم وذريته، فهو دين واحد ما فيه تقسيم شيء للخاصة وشيء للعامة، بل هو واحد. هذه أمتكم يعني ملتكم ودينكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، الدين واحد والرب واحد تعالى الله وتقدم. فهذا الدين الصحيح الخالص الذي لا يجوز أن يكون فيه خاص وعام، فيه خاصة الخاصة كما يقول صاحب المنازل. وقوله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، يعني أن كل رسول يقول لقومه اعبدوا الله، أن يعبدوا الله يعني أن هذا قول الرسول، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، منهم من هدى الله ومنهم يعني لا بد من عبادة الله واجتناب الطاغوت، أما عبادة الله فقط بدون اجتناب الطاغوت ما تكفي، لا بد من الكفر بما عبد من دون الله. ولهذا جاء في صحيح مسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله دخل الجنة، وكفر بما يعبد من دون الله، فلا بد من الكفر كما قال الله جل وعلا من استمسك بالعروة الوثقى من كفر بالطاغوت، يعني لا إكراه في الدين قد تبين الرسل من الغي، من يكفر الطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فقدم الكفر بالطاغوت أولا هنا في هذه الآية، لا إكراه في الدين، يعني أن الأمر واضح وجلى. هذه الآية كثير من الناس يتخذها كأنها تخير الإنسان، وإن شئت تؤمن وإن شئت لا تؤمن، ليس كذلك. ذكروا بسببها سبب نزولها أنه كان من الأنصار من النساء من لا يولد لها، فتنذر إن ولد لها ولا مولود لتهودنه، يعني تجعله يهودي وتسلمه لليهود يعملونه ويربونه. فصار عند اليهود عدد من أولاد الأنصار على هذا السبيل. فلما حصلت المخالفة منهم ونطق العهود أجلاهم الرسول صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن يمنعوا أبنائهم أن يذهبوا، فنزلت الآية لا إكراه في الدين، يعني قد تبين لهم الحق، فمن دخل الدين باختيار ولا إرغامه ما يجزي شيء، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فلا بد أن يدخله بالاختيار. فسبب النزول عين على الفهم، فهم الآية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على ما ذكره صاحب المنازل في التوحيد فقال بعد أن حكى كلامه إلى آخره: أما التوحيد الأول الذي ذكره فهو التوحيد الذي جاءت به الرسل من أولهم إلى آخرهم ونزلت به الكتب كلها، وبه أمر الله الأولين والآخرين وذكر الآيات الواردة بذلك. ثم قال: وقد أخبر الله عن كل رسول من الرسل أنه قال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذه أول دعوة الرسل وآخرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وقال: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. والقرآن مملوء من هذا التوحيد والدعوة إليه وتعليق النجاة والسعادة في الآخرة به، وحقيقته إخلاص الدين كله، والفناء في هذا التوحيد مقرون بالبقاء، وهو أن تثبت إلهية الحق تعالى في قلبك وتنفي إلهية ما سواه، فتجمع بين النفي والإثبات، فالنفي هو الفناء والإثبات هو البقاء، وحقيقته أن تفنى بعبادة الله عن عبادة ما سواه. قوله: فأن تثبت إلهية الحق تعالى في قلبك وتنفي إلهية ما سواه، فتجمع بين النفي والإثبات، فالنفي هو الفناء. هذه الفناء هذه لغة الصوفية، ومقصودهم بالفناء يعني أن فكرك كله يكون في هذا ما يتعدى، يعني فكرك وقلبك يجعلون هذا المعنى يسمونه فنى، فنى في كذا وفنى في كذا. مقصوده يعني الشيخ يعني أنه يخاطب هذا القائل بلغته، قال يعني يقول أن كلمة الإخلاص بنيت على الإثبات والنفي، لا إله إلا الله، فلا إله هذا نفي، يقول يسميه هو الفناء، تفنى يعني أنه تفنى فيه نهائيا ما يكون له وجود عندك، والبقاء هو تأله الله جل وعلا. إلا الله هو المألوه الذي تأله القلوب، ويجب أيضا أن تفنى فيه، يعني ما تجاوزه إلى أمر آخر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى:

يجب أن يعتمد عليه بعد حديث قبل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك الحديث. وهذا الكلام ذكره في منهاج السنة وتكلم على الأبيات السابقة على خلاف كلام ابن القيم رحمه الله. القيم حاول أنه يعدلها وأن تكون على وفق ما جاء به الحق، ولكن شيخ الإسلام صرح بأن هذا مخالفة وأنه لا يلتفت إليه ولا يؤخذ منه، وإنما الأخذ كتاب الله حديث رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو عنده من النصح للناس والتصريح بالحق ما جعل كثيرا من الناس يعادونه لأنه لا يبالي فيه. هذا من سبب يعني كثرة أعدائه، أنه لا يبالي بأحد، إذا بين له الحق يبينه ويبين خلافه مهما كان الذي قال هذا القول. فعلى كل حال، لهذا يقول مثل ما قال عمر رضي الله عنه: لم يترك لي قول الحق صديقا، يعني قول الحق مهما كان. الناس ما يريدون أن أحد يتكلم فيهم أو في كبرائهم ومشائخهم وغير ذلك، إذا أحد جرى على هذا عادوه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال شيخنا: والخليلان هم أكمل خاصة الخاصة توحيدا، ولا يجوز أن يكون في الأمة من هو أكمل توحيدا من نبي من الأنبياء، فضلا عن الرسل، فضلا عن أولي العزم، فضلا عن الخليلين. وكمال هذا التوحيد هو أن لا يبقى في القلب شيء لغير الله أصلا، بل يبقى العبد مواليا لربه في كل شيء، يحب من أحب وما أحب، ويبغض من أبغض وما أبغض، ويوالي من يوالي، ويعادي من يعادي، ويأمر بما يأمر به، وينهى عما نهى عنه. فصل. قوله: وهذا توحيد العامة الذي يصح بالشواهد. قال: قد تبين أن هذا توحيد خاصة الخاصة الذي لا يقول هذا توحيد. هذا قول أبي إسماعيل الأنصاري: هذا توحيد العامة الذي يصح بالشواهد. الشواهد يعني أدلة من الكتاب والسنة يصح بها العامة. وأما توحيد الخاصة لا، هي صلاة يكون في القلوب، يصح بالسلوك الدرجات التي يذكرها. أما هذا له علل وهم لا يرضون بهذا، هذا الذي لا يصح أن يقال مثل هذا. هذا توحيد الرسل، وهو الذي يخلص الإنسان من عذاب الله في الدنيا والآخرة، ولغت بعبادة أهل الأرض كلهم، ولم يأتي بالتوحيد الذي هو عبادة الله وحده ومجانبة الشرك، ما نفعه ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قد تبين أن هذا توحيد خاصة خاصة الذي لا شيء فوقه ولا أخص منه، وأن الخليلين أكمل الناس فيه توحيدا، فليهن العامة نصيبهم منه. قوله: يصح بالشواهد، أي بالأدلة والآيات والبراهين. وهذا مما يدل على كماله وشرفه أن قامت عليه الأدلة ونادت عليه الشواهد وأوضحت الآيات والبراهين، وما عداه فدعاوى مجردة لا يقوم عليها دليل ولا تصح بشاهد. فكل توحيد لا يصح الحق يعني ما عدا يعني ما ذكر أنه توحيد الخاصة وتوحيد خاصة الخاصة، يقول دعاوى كلها دعاوى مجردة لا يقوم عليها دليل. دعاوى الصوفية والذين سلكوا مسالك غير مسلك الواضح الذي جاء به الرسول ما تصح هذه ولا تنفع ولا تفيد. وليس كونهم مثلا تحدثهم قلوبهم أو أفكارهم أو ما أشبه ذلك هذا لا حقيقة له. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فكل توحيد لا يصح بشاهد فليس بتوحيد، فلا يجوز أن يكون توحيد أكمل من التوحيد الذي يصح بالشواهد والآيات، وتوحيد القرآن من أوله إلى آخره كذلك. قوله: هذا هو التوحيد الظاهر الجلي الذي نفى الشرك الأعظم. قال: فنعم لعمر الله. يكفينا هذا إذا كان هذا هو التوحيد الظاهر الجلي الذي نفي الشرك، نفى الشرك الأعظم، نفى الأعظم فقط، نفى الشرك كله، الأعظم والأصغر والجلي والخفي، لا بد أن ينفي الشرك كله، لأنواع الشرك يعني يكون في أقسام التوحيد، يعني يكون في توحيد الربوبية، ويكون في توحيد الأسماء والصفات، ويكون في توحيد العبادة في كل الأقسام. ولهذا مثل ما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المتكلمون لا ينفكون عن الشرك، يعني الشرك يكون ملازما لهم أبدا، وذلك أنهم جعلوا إلههم، جعلوا الله ما نحتته أفكارهم لهم، إن النفي والأمور التي لا تصح لله جل وعلا. هذا معناه أنهم أشركوا في توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، أما توحيد العبادة لا يعرفونه. ولهذا لو تقرأ كتبهم تجدها من أولها إلى آخرها ما تجد فيها آية، إلا إذا أرادوا أن يؤولوها ويحرفوها، يأتون بها للتحريف فقط، أما استدلال لا، استدلالهم كله: فإن قلت قلنا، فإن قال قائل كذا قلنا كذا وكذا، كل هذا بهذه الطريقة. ولهذا سمي كلام، وسموا أهل الكلام لكثرته وعدم إفادته. لهذا عاقبهم الله جل وعلا بأن صار نهاية المبرزين منهم الأذكياء الحيرة، يحاروا ما يدرون ماذا يعبدون. كان رجل من أهل السنة صادقا واحدا من هؤلاء، لأن هذا ما يجوز مصادقة مثل هذا. فدخل عليه يوما وهو مستغرب التفكير، وسلم فلم يرد عليه السلام، لأن ذكره ذاهب يفكر، فأعاد السلام مرة أخرى ما رد، فعاد ثالثة فلم يرد، فلما ثلاث مرات يسلم ولا يرد السلام رجع، قال: هذا لابد أنه دهي في عقله، ولا صب جنوله، ولا صب. فلما رجع تنبه له فدعاه: يا فلان. قال: أنت؟ نعم. قال: ماذا تعتقد؟ ما سمع السلام، ماذا تعتقد؟ فضحك عليه ساخرا منه، قال: ما أعتقد، أعتقد ما أعتقده المسلمون والحمد لله. فأطرق يبكي ويقول: ولكني والله ما أدري ماذا أعتقد. سبحان الله، سأل له قرابة 60 سنة يتعلم ثم يبقى ما يقول ما أدري ماذا أعتقد. هذه عقوبة، عوقب لأنه أعرض عن كتاب الله وعن طريق عن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا جزاء. الجويني رحمه الله اللي هو إمام كبير من أئمة الأشاعرة، اقتدى به وقد بكلامه، وله مصنفات ملأت الأرض في شتى العلوم، ولكن في التوحيد مشكلته في التوحيد. لما حضرته الوفاة صار يوصي أصحابه: يا أصحابي لا تستغلوا بالكلام والله لو ظننت أنه أني أصل إلى ما أوصلني إليه ما اشتغلت به. وأخبركم أني ما علمت شيء، ها أنا ذا أموت على عقائدي عجائز نيسابور، مات على هذا. ومثل ذلك الفخر الرازي، كل الأذكياء في النهاية يحارون ويشكون في الأمور. ولهذا يكون أكثر الناس شكا عند الموت المتكلمون، لأن عند الموت خلاص تذهب الرعونات ويذهب البهرج ويأتي الحق، فيبقى حائر. لهذا يقول الشافعي رحمه الله: لأن يبتلى الإنسان بكل بلية ما عدا الشرك أسهل من أن يبتلى بعلم الكلام، بالكلام. هذا الذي يسمونه التوحيد، يسمونه الواجب، إنه واجب. نسأل الله السلامة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فنعم، لعمر الله ولظهوره وجلائه أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه، وأمر الله به الأولين والآخرين من عباده. وأما الرمز والإشارة والتعقيد الذي لا يكاد يفهمه أحد من الناس إلا بجهد وكلفة، فليس مما جاءت به الرسل ولا دعوا إليه. فظهور هذا التوحيد وانجلاؤه ووضوحه وشهادة الفطر والعقول به من أعظم الأدلة أنه أعلى مراتب التوحيد وذروة سنامه، ولذلك قوي على نفي الشرك الأعظم. يعني أنه يريد ولا يقول: وأما الرمز والإشارة والتعقيد الذي لا يكاد يفهمه أحد من الناس إلا بجهد وكلفة، فليس مما جاءت به الرسل، واللي يسمي توحيد الخاصة وتوحيد خاصة الخاصة، فلا دعوة ولا داعي ولا يمنع ولا يجوز أنه يسرك مثل هذا. يجب أن يكتفى بما جاءت به الرسل. والأمر سهل والحمد لله، ليس فيه صعوبة، سهل جدا، ما فيه يعني تعقيدات أو فيه مثل ما عند هؤلاء. التوحيد هو عبادة الله وحده، أن لا يعبد إلا بأمره الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هل هذا فيه صعوبة؟ هذا من أسهل الأشياء. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإن الشيء كلما عظم لا يدفعه إلى العظيم، فلو كان شيء أعظم من هذا التوحيد لدفع الله به الشرك الأعظم. قال: ولعظمته وشرفه نصبت عليه القبلة، وأسست عليه الملة، ووجبت به الذمة، وانفصلت به دار الكفر من دار الإسلام، وانقسم به الناس إلى سعيد وشقي ومهتد وغوي، ونادت عليه الكتب والرسل. قوله: وإن لم يقوموا بحسن الاستدلال، يعني هو مستتر في قلوب أهله، وإن كان أكثرهم لا يحسن الاستدلال عليه تقريرا وإيضاحا وجوابا عن المعارض ودفعا لشبه المعاند. ولا ريب أن أكثر الناس لا يحسنون ذلك، وهذا قدر زائد على وجود التوحيد في قلوبهم. فما كل من وجد شيئا وعلمه وتيقنه أحسن أن يستدل عليه ويقرره ويدفع الشبهة القادحة فيه. فهذا لون، ووجوده لون. هذا الكلام يعني كلام حق في الواقع. يقول قوله: وإن لم يقوموا بحسن الاستدلال، يقول ما يكتب، يعني يقصد بذلك عوام المسلمين، يعني هو مستتر في قلوب أهله، وإن كان أكثرهم لا يحسن الاستدلال عليه تقريرا وإيضاحا وجوابا عن المعارض ودفعا للشبه المعاند، ولكنهم على التوحيد الحق وإن كانوا لا يحسنون هذا، لأن هذه صفة عوام المسلمين كلهم بهذه، يكونوا على التوحيد ولكن لو جاءتهم الشبه ما يحسنون دفعها، ولكنهم لا ينفكون عن التوحيد. وهذا لإيضاحه وجلائه وكونه سهل ميسور والحمد لله. أما تقريره واستدلاله به، هذا يكفي أن يكون بالأمور الظاهرة، بالآيات، بالأحاديث، وكذلك بمخلوقات الله جل وعلا. الله

وكنا نعد له في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة يقول أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. يقول الله جل وعلا: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك إلى آخره. هذا عتابه، ولكن قدم العفو قبل المعاتبة. وكذلك قال: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. كان إذا جاء عبد الله بن أم مكتوم يقول: مرحبا بمن عاتبني ربي في شأني. المقصود يعني أن إذا كان هذا خلاصة الخلق وأصفاهم وأقربهم إلى الله يحدث منه شيئا يعاتب عليه، وكيف بغيره؟ لابد. بعدين صفات أسماء الله الكثيرة: الغفور، الرحيم، التواب، لابد أن يكون لها مقتضيات، لابد أن يكون لها مقتضيات. ولهذا جاء في الصحيح: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. أو يوجد ناس ما لهم ذنوب؟ هذا ما لا يوجد أبدا. الله غفور رحيم جل وعلا، ومغفرته ورحمته وسعت كل شيء، كما وسع علمه كل شيء. وسعت كل شيء رحمة وعلما، قدموا الرحمة قبل العلم. وسعت كل شيء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهذا هو القلب السليم الذي لا يفلح إلا من أتى الله به، فيسلم من الشبه المعارضة لخبره والإرادات المعارضة لأمره، بل ينقاد للخبر تصديقا واستيقانا، وللطلب إذعانا وامتثالا. قوله: بصدق شهادة صححها قبول القلب، صححها قوله بصدق شهادة صححها قبول القلب، أي سلموا من الشبهة والحيرة والريبة بصدق شهادة تواطأ عليها القلب واللسان، فصحت شهادتهم بقبول قلوبهم لها واعتقادهم صحتها والجزم بها، بخلاف شهادة المنافق التي لم يقبلها قلبه ولم يواطئ عليها لسانه. قوله: وهو توحيد العامة الذي يصح بالشواهد. قد عرفت أن هذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب واتفقت عليه الشرائع، ثم بين مراده بالشواهد أنها الرسالة والصنائع، فقال: والشواهد الأدلة على التوحيد والرسالة، أرشدت إليها وعرفت بها ومقصوده أن الشواهد نوعان: آيات متلوة وهي الرسالة، وآيات مرئية وهي الصنائع. قوله: ويجب بالسمع ويوجد بتبصير الحق وينمو على مشاهد الشواهد. هذه 3 مسائل: إحداها ما يجب به، والثانية ما يوجد به، والثالثة ما ينمو به. فأما المسألة الأولى فاختلف فيها الناس، فقال طائفة: يجب بالعقل ويعاقب على تركه، والسمع مقرر لما وجب بالعقل مؤكد له، فجعلوا وجوبه والعقاب على تركه ثابتين بالعقل، والسمع مبين ومقرر للوجوب والعقاب. وهذا قول المعتزلة ومن وافقهم من أتباع الأئمة في مسألة التحسين والتقبيح العقليين. هذا يدل على أن التوحيد أنه يزكو وينمو بمشاهدة الأدلة، وكذلك بالعمل، فإنه ينمو ويزكو في العمل أيضا، كثرة العمل. ولهذا الصحابة فهموا هذا، كان أحدهم يقول لأخيه: هلما نجلس ساعة نؤمن، ونؤمن يعني نذكر الله ونستدل بما نشاهده على ربنا جل وعلا، وما وعد وما توعد، فيزداد الإيمان، يزداد إيمان بالنظر، ويزداد إيمانا بالعمل، ويزداد إيمانا بالذكر، بذكر الله جل وعلا. سأل الله جل وعلا أن يزيدنا علما ويقينا. لله جل وعلا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا.